بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد في الأولى والآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول وفي العمل، وأن ينفعنا بهذا العمل يوم لا ينفع مال ولا بنون. ما زلنا أيها الأحبة الكرام مع هذا المتن الطيب، متن العقيدة الوسطية لشيخ إسلام بن تيمية رحمه الله، شرح الشيخ صالح آل الشيخ. وفي هذا الباب نتكلم بإذن الله تعالى عن صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب أو العجب للمولى تبارك وتعالى. والشيخ صالح كان تكلم في الدرس، يعني في كلمة بعد ذلك سنتطرق إليها إن شاء الله، عن قاعدة جميلة جدا، قال إن الله يحب أن يرى أثر صفته في خلقه. ودي مهمة جدا، هتساعدك في مسألة إثبات الأسماء وصفات لله عز وجل. وكما قلت قبل ذلك، من صفات أهل السنة والجماعة، ودي مهمة أرجو الانتباه إليها جيدا، من صفات أهل السنة والجماعة أنهم يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، دون التدخل بالعقل أو دون تقييد الخالق بالمخلوق. لو نزل يبقى نزول زينا، لو استوى يبقى استواء زينا. لا، أهل السنة والجماعة يسيرون على قاعدة التي سطرها الإمام مالك في إثبات الصفات للمولى تبارك وتعالى، عندما دخل عليه رجل وقال الرحمن على العرش استوى. ولا تستهينوا بهذا الكلام، فوالله وقع في هذا الكلام فرق كثيرة خالفت كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فعندما دخل رجل إلى الإمام مالك وقال يا إمام الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فالإمام مالك رحمه الله قعد قاعدة قوية وجميلة وبليغة في مسألة الصفات، فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه إيه بدعة. فالاستواء معلوم والنزول معلوم والبصر معلوم والسمع معلوم والعلم معلوم والحياة معلومة والقدرة معلومة. فكل صفات المولى تبارك وتعالى معلومة، والكيفية إيه؟ مجهولة. ليه الكيفية مجهولة؟ لأن ذات الخالق وصفات الخالق غير ذات المخلوق وصفات المخلوق. هذا أولا. ثانيا، الأشاعرة نفوا صفات الله عز وجل من أجل التشبيه الذي أتى في رؤوسهم. هم شبهوا الخالق بالمخلوق، وعلى هذا التشبيه نفوا صفات المولى تبارك وتعالى. على هذه القاعدة أو هذا البيت الذي يعتمدونه في جميع كتبهم، وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فوض ورم تنزيه، وكل نص أوهم التشبيه. النزول يبقى نزول زينا، خلاص أول النزول إلى إيه؟ إلى نزول رحمة. الاستواء يبقى استواء زينا، وجلوس على الكرسي كده زينا، خلاص يبقى أول الجلوس أول الاستواء إلى استولى. فهم أهل التشبيه وهم أهل التجسيم، ويتهمون نحن أننا نشبه ونجسم المولى تبارك وتعالى، ونحن والله لا نقول بذلك، ولا سطرنا ذلك، ولا سطر أهل السنة ذلك في كتبهم. بل أهل السنة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. فالشيخ صالح في هذا الكتاب أو في هذا الشرح قال كلمة طيبة جدا، قال إن الله يحب أن يرى أثر صفاته أو صفاته في مخلوقاته سبحانه وتعالى. فالله غني يغني مخلوقاته أو يغني خلقه سبحانه وتعالى. حتى لا نطيل عليكم، يقول الشيخ وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته. في أحاديث كثيرة أثبتت صفة الفرح للمولى تبارك وتعالى، أنه يفرح بتوبة عبده العاصي، كما جاء في الحديث لا أشد فرحا بتوبة أحدكم بتوبة عبد المؤمن التائب من أحدكم براحلتي. براحلتي كان في فلاة، وكان أي في صحراء، يعني في أرض فلاة، وكان على هذه الراحلة طعامه وشرابه، فانفلتت منه، يعني هذه الراحلة انفلتت منه وجريت منه، فأيس منها، يعني أيس إن هو يوصل إليها، فجلس تحت ظل الشجرة ينتظر الموت، قد أيس منها، فإذا هي فوق رأسه، بينما هو ينتظر الموت فإذا هي فوق إيه؟ فوق رأسه، فأخذ بخضامها وقال اللهم أنت عبدي وأنا ربك فأخطأ من شدة الإيه؟ أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح. أخطأ من شدة الإيه؟ الفرح. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب، وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر، كلاهما يدخل الجنة. كلاهما يدخل الإيه؟ الجنة. طب إيه المسألة دي؟ واحد كان على الإسلام وواحد كان على الإيه؟ على الكفر. فالذي كان على الكفر قتل الذي كان على الإسلام، فدخل الأول الإيه؟ الجنة. ثم الثاني بعد ذلك أسلم، أسلم واستسلم للمولى تبارك وتعالى، فغفر الله عز وجل له وأدخلهما الجنة. ففي هذه الأحاديث نثبت صفة الفرح لله عز وجل والضحك للمولى تبارك وتعالى. فالله من صفاته أنه يضحك سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، ويرى أثر صفته في خلقه. وقوله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ينظر إليكم أذلين قنيطين فيظل يضحك يعلم أن فرجكم قريب. يعني الله عز وجل يعجب من قنوط أحدكم، من كثرة قنوطه ودعائه ورجائه وطلبه من المولى تبارك وتعالى، يعجب ربنا من عبده في ثلث الليل الأخير يرفع أكف الدراع إلى المولى تبارك وتعالى، يدعو ويرجو ويتمنى ويطلب من المولى تبارك وتعالى. يقول الشيخ: هذه الأحاديث التي ذكرها شيخ الإسلام مستدلا بها على إثبات صفة الفرح والضحك والعجب أو العجب لله عز وجل، هي من جنس النصوص الأخرى التي فيها إثبات صفات الله عز وجل، والنصوص جاءت بإثبات الصفات الذاتية والصفات الفعلية لله عز وجل. الصفات الفعلية اللازمة وكذلك الصفات الفعلية المتعدية، فباب النصوص جميعا باب واحد. إذا أقر بأخذ صفة من نص فأنه في ضمن ذلك الإقرار أنه تؤخذ الصفة من النصوص الأخرى. فلهذا أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرى واحدا، أهل السنة والجماعة يجرون النصوص مجرى واحدا، ويثبتون الصفات التي في النصوص دون تفريق بين نص ونص. فإذا ثبتت الصفة في كتاب الله عز وجل أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فإنهم يثبتون ذلك ونفوسهم مطمئنة دون حرج، لأنهم يثبتون النصوص على قاعدة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم، نحن نثبت الصفات للمولى تبارك وتعالى على الوجه الذي يليق به تحت هذه القاعدة وتحت هذه الآية الكريمة: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فمن ضمن توحيدك لله أن توحده في أسمائه وصفاته، فهو واحد في أسمائه واحد في صفاته. يا ريت نفهم ده كويس جدا. فالله واحد في أسمائه، هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. فهل هناك عزيز غير الله؟ الجواب لا. هل هناك رحمن رحيم مالك قدوس سلام غير الله؟ لا. نحن نوحد الله في أسمائه سبحانه وتعالى، نجعله واحدا، ونوحد الله في صفاته، فهو واحد في سمعه، واحد في بصره، واحد في نزوله، واحد في استوائه، واحد في فرحه، واحد في ضحكه سبحانه وتعالى. نثبت المعنى ونفوض الكيفية ونثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، والله عز وجل يحب أن يرى أثر صفاته في خلقه سبحانه وتعالى. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، سبحان ربنا وتعالى وتقدس. وصفات الله عز وجل سبق أن بينا أنها تنقسم إلى صفات ذاتية وصفات فعلية. والصفات الذاتية تفسر بأحد تفسيرين. بعض أهل العلم فسر الصفة الذاتية بأنها الصفة التي لم تنفك عن الموصوف أزلا ولم تنفك عنه أبدا. وبين هذين فرق، لأن بعض الأفعال التي فعلها الله عز وجل واتصف بها لم يتصف بها في الأزل، وإنما اتصف الله عز وجل بها لما شاء أن يتصف بها، وذلك مثل الاستواء على العرش. طيب، المسألة اللي فاتت دي واضحة ولا في إشكال؟ عشان في مسألة عايز أبينها هنا. ها، قال له تفضل انا معك، عندك سؤال بعد الدرس ان شاء الله. تمام، طيب واضحة. دلوقتي لما يجي يسأل الأشاعرة عن مسألة الاستواء يقولك الله على ما كان عليه كان قبل خلق المكان والزمان. طب كان الله عجل قبل خلق المكان والزمان، يقولك الله لم يطرأ عليه التغيير. طب انت مين اللي قالك الكلام ده؟ وليه بتتحكم في المولى تبارك وتعالى بعقلك القصر؟ الله عز وجل له القدرة المطلقة وله القوة المطلقة. طيب قبل خلق الزمان والمكان، أول حديث في البخاري حديث بدء الخلق في حديث أنس، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان الله ولم يكن شيء، كان الله ولم يكن إيه شيء، وكان عرشه على الماء، فقبل خلق الخليقة أصلا. طيب وبعد خلق الخليقة وبعد القرآن وبعدما تكلم الله عز وجل بالقرآن قال الرحمن على العرش استوى، يبقى أزلا قبل خلق الخلق كان الله ولم يكن شيء وكان عرشه على الماء، ثم بعد خلق الخلق قال في سورة طه الرحمن على العرش إيه استوى، فهو أعلى مخلوقاته سبحانه وتعالى محيط بهم، محيط إيه بهم، فلا تعرض، وكان عرشه على الماء، ففوق السبع سماوات هناك ماء، فلا فرق بين هذا وبين هذا. والذي يتحكم في صفات المولى تبارك وتعالى وكل يطرأ عليه التغيير، وإيش دراك أن الله عز وجل باق في الأزل كما هو باق الآن ولم يطر عليه تغيير، إنما أنت تحكمت في المولى تبارك وتعالى بعقلك، وإنما اتصف الله عز وجل بها لما شاء أن يتصف بها، فالله يتصف بصفة كما يشاء سبحانه وتعالى، وذلك مثل الاستواء على العرش، فإن الاستواء على العرش صفة، صفة فعل من جهة أن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش كصفة الكلام، فالله عز وجل يتكلم وقت ما شاء حينما يشاء سبحانه وتعالى. يقول لا، الله تكلم في القرآن في الأزل، الله سمع في الأزل، يعني الله عاجز على أن يتكلم الآن، الله عاجز على أن يسمع الآن، الله عاجز على أن يبصر الآن سبحانه وتعالى. نقول لا، الله يسمع ويبصر ويتكلم وقت ما شاء حينما شاء سبحانه وتعالى. تمام، فإن الاستواء على العرش صفة فعل من جهة أن الله عز وجل لم يكن مستويا على العرش ثم استوى عليه، وهي صفة لازمة، وعلى حد التعريف الثاني للصفة الذاتية فأنها تدخل في الصفة الذاتية، لأن الله عز وجل استوى على العرش ولا يزال مستويا عليه. وأما التعريف الأول فلا تدخل فيه صفة الاستواء، لأن صفة الاستواء لم تكن ملازمة لله عز وجل أزلا. وأهل السنة لم يفرقوا في النصوص بين هذه الأنواع، وإنما أجروا الجميع مجرى واحدا، فما ثبت في السنة عندهم مثل ما ثبت في القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي أخبر بذلك، فما ثبت في السنة كما ثبت في الإيه في القرآن، وما يخبر به عن ربه عز وجل صادق فيه مصدوق يجب تصديقه فيه، لأنه صلى الله عليه وسلم صادق فيما يبلغ عن الله. وذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، لأن بها يحصل العلم بالله عز وجل. وذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، نخلي بالنا من النقطة دي، ذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل لأن بها يحصل العلم بالله. لما الرسول صلى الله عليه وسلم يتكلم عن صفات الله له يضحك، وأنه يفرح بتوبة العبد، يحصل عند العبد قبول وتقرب إلى الله واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى، ويتوب إلى المولى تبارك وتعالى. ويعلم عندما يأتي الرسول ويخبر العباد أن الله عز وجل له أسماء وله صفات سبحانه وتعالى، فمن أسمائه الرحمن، ومن صفاته سبحانه وتعالى الرحمة، أنه يرحم عباده سبحانه وتعالى، وأن من أسمائه التواب، ومن صفاته أنه يتوب عن عباده ويغفر لهم ويرحمهم سبحانه وتعالى. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى فرحا يليق به سبحانه وتعالى. يبقى عندما يخبرنا الرسول بصفات المولى تبارك وتعالى يحدث عند العبد العلم بالله والتقرب إلى الله واللجوء إلى الله والتوكل على الله والاستعانة بالله والتعلق بالمولى تبارك وتعالى. يبقى وذكر الصفات من أعظم مهمات الرسل، لأن بها يحصل العلم بالله عز وجل. لهذا نقول إن طريقة أهل السنة في السنن وفيما جاء في القرآن من ذكر الصفات أن الجميع عندهم باب واحد، وسواء ثبت ذلك في السنة في الصحيحين أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. الجهمية يثبتون صفة الوجود المطلق لله فقط. تعال كده نعمل مثال بين اعتقاد أهل السنة وبين اعتقاد الجهمية مثلا، مش هقول المعتزلة ولا الأشعرة، الجهمية يثبتون صفة الوجود المطلق لله فقط، لا يثبتون لا أسماء ولا يثبتون صفات، لا يثبتون لا اسم ولا صفة، صفة الوجود المطلق لله عز وجل فقط. طيب أنا كيف أتعامل مع المولى تبارك وتعالى؟ إنما أهل السنة يثبتون الأسماء والصفات على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، وضربت مثل باسم التواب، فمن أسماء الله عز وجل التواب، ومن صفاته أنه يتوب على عباده سبحانه وتعالى. يبقى اعتقاد أهل السنة هو الأفضل وهو الأحسن، تمام؟ أو في غيرهما ما دام الحديث صحيحا. كذلك إذا ثبت في قراءة مشهورة أو في قراءة أخرى ما دامت أنها متواترة فإنهم يثبتون الصفة بذلك. شيخ الإسلام رحمه الله ذكر في هذا الموضع صفات فعلية، ومنها صفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب أو العجب، وهذه الصفات فعلية لازمة، يعني أنها غير متعدية، لأن ضحك الله عز وجل صفة لازمة لم يفعلها في غيره، كذلك فرح الله عز وجل لازم لم يفعله بغيره، كذلك عجب الرب عز وجل لازم لم يفعله بغيره. والمؤولة، نخلي بالنا بقى، والمؤولة يقولون فعل بغير هذه الأشياء، أي أضحك غيره وعجب غيره وأفرح غيره إلى آخره، فيجعلونها ليست من الصفات وإنما هي من الأفعال المنفصلة مثل الخلق وغيره، فجعلوها مخلوقة، أو أن المراد بها التأويل كما سيأتي. المقصود من ذلك أن هذه الأفعال هي من أشد ما ينكره المبتدع من أهل التجهم والاعتزال والأشعرية والماتريدية، يقولون إن هذا أن الله أضحك غيري وأفرح غيري وعجب غيري سبحانه وتعالى، ويقولون أن هذه الصفات مخلوقة، وهذا تجبر وتكبر على المولى تبارك وتعالى. وصفة الفرح وصفة الضحك وصفة العجب أو العجب هذه ليس فيها غرابة، بل هي من جنس صفة اليد والعلو والعينين والأصابع لله عز وجل، لأن الباب باب واحد، ومن دخل في التشبيه تعاظم أن تكون هذه الصفات لله عز وجل. وأما من أيقن بأن المقصود بالإثبات هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، المقصود هنا إثبات معنى لا إثبات كيفية، لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، فإن هذا الباب يكون عليه يسيرا بفضل الله عز وجل ونعمته. إذا وصلت إلى توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، أي تجعله واحدا في أسمائه وصفاته، هونت عليك المسألة وجعلت يسيرة بإذن الله تعالى. ولذلك في الحديث الأول قال شيخ الإسلام وقوله صلى الله عليه وسلم لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلتي. هذا الحديث فيه إثبات صفة الفرح لله عز وجل، بل فيه إثبات أن فرح الله عز وجل يفاضل بفرح غيره، لأنه قال لله أشد فرحا، ففيه إثبات صفة الفرح، وفيه إثبات أن فرح الله عز وجل هو أشد من فرح غيره، وهذا يدل على الاشتراك في أصل معنى الفرح بين المتفاضلين، لأن المتفاضلين لابد أن يكون بينهما قدر مشترك حتى يستقيم التفاضل. فرق شاسع بين صفة الفرح لله عز وجل وللخالق، وبين صفة الفرح عند المخلوق، فالله عز وجل يحب أن يرى أثر صفاته في خلقه سبحانه وتعالى. قوله لله أشد فرحا، هذا واضح أن هذه الصفة ملازمة لله عز وجل، لأن فرحه عز وجل صفة فعلية لم يفعلها بغيره. وأهل السنة يثبتون الفرح ويقولون إن الفرح والضحك والعجب معلوم المعنى، لا يمكن حده بحد واضح بين. طيب كيف يفرح؟ يفرح على الوجه الذي يليق به، هل له حد؟ لا، ليس له إيه؟ حد، لأن هذه المعاني راجعة إلى قلب الإنسان، ولما كانت راجعة إلى القلب فإن الإنسان إذا فسرها فيفسرها فسيفسرها بمعهوده، أي سيفسرها بما أدرك في الخارج. والمعاني هذه معاني كلية، توجد كلية في الذهن وفي التصور، أما في الخارج فتختلف بالتخصيص والإضافة. ففرح فلان غير فرح فلان، وضحك فلان غير ضحك فلان آخر. أما مجموع اسم الضحك أو اسم الفرح فإن هذا يوجد في معنى كلي في الذهن، وأما في الخارج فلا يوجد إلا مضافا. واضح هذا الكلام أم فيه إشكال؟ ها؟ طيب الحمد لله واضح. طيب خلاص، يعني إن شاء الله لن نطيل عليكم. طيب الصفة التالية، صفة الضحك. قال صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. هذا في إثبات صفة الضحك لله عز وجل، وقول يضحك هذا فعل، ولكن الفعل مشتمل على مصدر وهو الضحك، ولهذا يثبت منه صفة الضحك لله عز وجل، لأن المقصود هنا سياق الإثبات. والضحك صفة فعلية لازمة كما سبق بيان ذلك، تقوم بالله عز وجل بمشيئته وقدرته. وأهل السنة على قاعدتهم يثبتون الضحك لله كما يليق بجلاله وعظمته. والضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين، الضحك في المخلوق يرى بانفراج الشفتين وظهور الأسنان إلى آخره، والله عز وجل لا يثبت له أسنان ولا فم. ما ينفعش أقول أن الله يضحك وأثبت له الأسنان والفم، ففرق بين صفة الخالق وصفة المخلوق، إنما ذلك يثبت في حق المخلوق. لهذا نقول إن الله عز وجل يضحك كما يليق بجلاله وعظمته، لا نعلم كيفية ذلك، وما يرى في وجه الضاحك من انفراج الشفتين وظهور الأسنان أو تغير بشرة الوجه وتغير السحنة بعض الشيء وانضمام بعض جلد الوجه والخدين بعضه إلى بعض، هذا كل أثر من آثار الضحك وليس هو الضحك. لأن الذين ينفون صفة الضحك عن الله عز وجل قال الضحك هو تغيير سحنة الوجه وانفراج اللهوات إلى آخره، وهذا منزه عن الله عز وجل. تمام؟ نقول لا، الضحك أصله صفة قلبية ينشأ. يعني كان الشيخ بعض المشايخ كان ذكر هذا الحديث، وحقيقة لأعلم هل هو فعلا صحيح أبحث عنه إن شاء الله. عندما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: أو يضحك ربنا؟ قال: نعم يضحك. قال: إذن لن نيأس من رب يضحك، لن نيأس من رب يضحك أو يفرح بتوبة عبده سبحانه وتعالى. فالله عز وجل قريب من عباده، ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم وكان الله شاكرا عليما. لما ننظر في الأدلة من كتاب الله ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم نجد أن الله قريب من عباده سبحانه وتعالى، يقبل توبة العبد إذا أقبل على الله عز وجل، كما قال المولى تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. شوف الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فإذا الضحك صفة من الصفات التي تثبت لله عز وجل، وعلى طريقة أهل السنة أنها من غير تكييف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل. أما المبتدع فعلى قاعدة أهل الاعتزال يجعلون الضحك مخلوقا منفصلا، والأشاعرة يجعلون الضحك مثل صفة الفرح رضا أو دليل الرضا ونحو ذلك، يؤولونها للرضا، يقول الفرح والضحك بمعنى الرضا، وهذا تأويل ليس عليه دليل لا من كتاب الله ولا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون على صفة الفرح أو الضحك أنها رضا أو دليل الرضا ونحو ذلك، والراضي وغيره من المؤولة لما أتى لهذه الصفة قال لا يمكن أن نصف الله عز وجل بالضحك، لأن الله عز وجل قال وده أضحك وأبكى، وإذا كان الله عز وجل هو الذي أضحك وأبكى فيكون الإضحاك صفة أو فعل فعله بغيره، فلا يثبت صفة له لأنه فعل فعله بغيره، وإذا كان فعله بغيره فيمتنع أن نصفه بها. شوف تحكم بالعقل في صفات المولى تبارك وتعالى، تحكم بالعقل في صفات الخالق، العقل القاصر. يقول الشيخ والجواب عن هذا أن الله جل جلاله كذلك يرضى أو يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا. الله عز وجل يرضي عباده مع أنه موصوف بالرضا، رضي الله عنهم ورضوا عنه. أنت متخيل؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضوا بقضاء الله وقدره، رضوا بأوامر الله، ورضوا بنواهي الله، ورضوا باتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهو عز وجل يفعل بعباده ما يشاء، فهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه، ودي مهمة جدا وأرجو الانتباه إليها. فهو سبحانه وتعالى يتصف بالصفة ويظهر أثر هذه الصفة في خلقه، فالله عز وجل غني ويغني، والله سبحانه وتعالى يضحك وكذلك يضحك. ولهذا قال إنه جاء في هذا اللفظ، في هذا اللفظ ضبط آخر في حديث آخر غير هذا، أنه يضحك الله عز وجل، فرام من ذلك في نفي صفة الضحك أصلا، وهذا باطل. وبهذا اللفظ الذي أورده شيخ الإسلام يضحك الله إلى رجلين ينفي أن تكون يضحك لأنه ذكر الفاعل. فالخلاصة من هذا أيها الأحبة الكرام أن أهل السنة والجماعة يثبتون الصفات لله عز وجل على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى، دون التدخل بالعقل، دون التحكم في ذات الخالق وصفات الخالق بعقلنا القاصر المحدود الضيق، ولا نقيد الخالق بخلقه ولا نشبه الخالق بخلقه سبحانه وتعالى، فله ذات وصفات تليق به، هذا هو الخالق، والمخلوق له ذات وصفات تليق به سبحانه وتعالى، فله بصر وله سمع وله نزول وله استواء وله يد وله ساق، ويضحك ويفرح ويعجب ربنا سبحانه وتعالى. وهذه صفات نثبتها على الوجه الذي يليق به سبحانه وتعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. لا إله إلا الله.